السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا أيها الإخوة في شرح مختصر التحرير لابن النجار رحمنا الله وإياه، وهذه الليلة ليلة الثامن من شهر ربيع الأول من عام 1441 بالهجرة النبوية الشريفة. وما زلنا كذلك في باب العام، ونحن في آخر مسألتين من باب العام، وننتقل بعده إلى باب التخصيص. فدرسنا في هذه الليلة هو آخر باب العام وأول أو باب التخصيص، والتخصيص بالمتصل إن شاء الله. بعد أن بين المؤلف رحمه الله وإياه مسائل متعلقة بالعام وما يشبهه كالعام في الألفاظ المترادفة، عفوا الألفاظ المشتركة ونحو ذلك، قال: فصل. القران بين شيئين لفظا لا يقتضي تسوية بينهما حكما في غير المذكور إلا بدليل. القران بين شيئين، يعني أن يذكر شيئان ويعطف بينهما بحرف العطف، كقوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فآتوا الزكاة معطوف على أقيموا الصلاة، وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده معطوف على ويش؟ آتوا حقه من حصاده معطوف على كلوا من ثمره. هذا القران بين شيئين، هذا القران بين شيئين، هذا القران بين شيئين، هل يقتضي أن يتساوي في كل شيء بحيث يكون القران دليل على العموم؟ يقول الشيخ: لا، اقترانهما بحرف العطف لا يدل على أنهما سواء في كل شيء، وإنما مستويان فيما سيق الكلام له فقط، وأما ما عدا فلا. فمثلا قول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يدل على أن وجوب إقامة الصلاة ووجوب إقامة أداء الزكاة هما مشتركان في هذا الذي سيق الكلام لأجله. لكن لو افترضنا مثلا أن الصلاة تسقط عن الصبي لا تجب عليه، هل معنى ذلك أن الزكاة تسقط عن مال الصبي؟ الجواب: لا. فهذا لم يكن واردا في الكلام، واقترانهما بواو العطف لا يدل على اشتراكهما في كل شيء، وهذا محل خلاف بين العلم، والذي ذكره الشيخ رحمه الله وإياه هو الصحيح، هو أن اقتران الشيئين بحرف العطف لا يدل على أنهما مشتركان في كل شيء، بل بما جاء الدليل بالتسوية بينهما فيه. ولذلك مثلا قوله: كلوا من ثمر إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، يدل على أن كلوا من ثمر إذا أثمر، هذا وش عليه؟ هل يدل على الوجوب؟ لا، لأنه ورد في سياق الامتنان، المقصود إباحة الأكل. وقوله وآتوا يوم وحقه يوم حصاده يدل على ويش؟ هو للوجوب، واقترن بينهما باللفظ لأن المقصود هو إظهار المنة بأكل من هذه الثمرة، وإذا ظهرت المنة عليك فأدي حقه، أدي حقه. فهنا عطف واجبا على ماذا؟ على مباح أو مستحب له، مباح يعني كلوا من ثمره إذا أثمرها مباح جيد، ولم يقتضي الاقتران بين اللفظين أن يتساوي في ماذا؟ في الحكم، هذا ما يلزم. ومثاله المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ: لا يبولن أحدكم في الماء ولا يغتسل فيه من جنابه، لا يبولن أحدكم في الماء ولا يغتسل فيه من جنابه، هكذا اللفظ المشهور في كتب الأصوليين جيد. وجه الشاهد من قالوا أن قوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم نهي، ولا يغتسل من الجنابة فيه نهي كذلك، لكن لا يقتضي أنه إذا تنجس بالبول أن يتنجس بالغسل من الجنابة، فلو بال فيه نجس، لكن لو اغتسل لم ينجس. واقترانهما في الكلام لا يلزم منه أن يشترك في كل حكم، لكن الذي يظهر والله أعلم أن لفظ الحديث لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل ثم يغتسل منه. وأما النهي عن الاغتسال في الماء الدائم ورد نعم، لكنه في حديث آخر، في حديث أبي هريرة في صحيحه في المتفق عليه لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، قال كيف يصنع؟ قال يغترف منه اغترافا أو يتناوله تناولا. فهما نهيان لا شك، النهي عن البول والنهي عن الاغتسال، لكن هل اقترنا في لفظ واحد؟ ما أحفظه من لفظ الحديث أنهما حديثان، لكن الرواية التي ذكرها بعض أهل العلم في كتب الأصول بهذه السياق لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة لم أقف عليه، لكن عدم الوقوف عليه لا يبطل المثال أو لا يبطل وروده أيضا في بعض الكتب، لكن الحديث الصحيح الذي أعرفه هو أنه لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، لا يبولن أحدكم في الماء ثم يغتسل منه، هذا لفظ. ولفظ آخر لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم من الجنابة. وفسر أبو هريرة أنه يغترف منه اغترافا. وعلى كل حال الشاهد من ذلك أنه لا يلزم من اشتراكهما في اللفظ اشتراكهما في جميع الأحكام، لا يلزم من اشتراكهما في اللفظ اشتراكهما في جميع الأحكام. قال ولا يلزم من إضمار شيء في معطوف أن يضمر في معطوف عليه، لا يلزم من إضمار شيء في معطوف أن يضمر في معطوف عليه، يعني إذا عطف بين شيئين أو بين لفظين أحدهما فيه إضمار، هذا الإضمار لا يلزم منه أن يقدر مثله في المعطوف عليه، لا يلزم أن يقدر مثله في المعطوف عليه. مثاله المشهور لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. فقول نبينا عليه الصلاة والسلام ولا ذو عهد في عهده، ولا ذو عهد في عهده يقتضي إضمارا، الكلام لا يتم إلا بإضمار. وش يعني ولا ذو عهد في عهده؟ يعني ويش يعني ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر؟ هكذا إذا قلنا لابد أن يقدر فيه إضمار. إذن المعطوف المعطوف هنا وهو لا يقتل ذو عهد في عهده يقتضي إضمارا. طيب إذا كان هذا المضمر خاص هل يعود بالتخصيص على قوله لا يقتل مسلم بكافر؟ فمثلا لو قلنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل ذو عهد في ولا ذو عهد في عهده، أي لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر طبعا لا يمكن أن يكون كافرا ذميا، لأنه لو قتل مذمي ذميا يقتص منه، لكن إذن لا بد أن نقدره خاصا لا يقتل عهد في عهده بكافر حربي. طيب هل يعود هذا التخصيص على قوله لا يقتل مسلم بكافر حربي، بحيث لو أن المسلم قتل كافرا ذميا لقتل به، أي يقتص من المسلم إذا قتل كافرا ذميا ولا يقتص منه إذا قتل كافرا حربيا. مثال آخر وسنعود على هذا المثال الأول، لكن نعطي مثال آخر. قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. طيب البعل الذي هو الزوج له حق في الرجعة متى؟ إذا كانت مطلقة طلاق بائن ولا مطلقة رجعية؟ رجعية. إذن قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك خاص لعام، خاص لأنه لا يتناول كل مطلقة بل المطلقة الرجعية، وأما المطلقة البائن فليس أحق، زوجها أحق بالرجعة. طيب هل هذا يعود على قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أنه يكون للمطلقة الرجعية لا للبائن؟ لا، هذا معنى قولنا لا يلزم من إضمار شيء في معطوف أن يضمر مثله في معطوف عليه، يعني لا يلزم من تخصيص المعطوف أن يكون كذلك نفس هذا التخصيص يرد على المعطوف عليه. وهذه مسألة كبيرة بين الحنفية والجمهور. الحنفية يقولون يلزم من تقدير شيء في المعطوف أن يعود على المعطوف عليه بالتقدير، والجمهور يقولون لا، وهذا هو الصحيح، لأن كل واحدة جملة مستقلة، كل واحدة جملة مستقلة، إلا أن تدل قرينة، إلا أن تدل قرينة. يعني مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فاكتبوه، ظاهره الوجوب. ثم قال وأشهدوا إذا تبايعتم، وهذا كذلك. ثم قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أهو أقرب شيء إلى ويش؟ إلى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ومع ذلك قال الإمام أحمد وغيره هذا قوله فإن أمن بعضكم بعضا يدل على أن الكتابة سنة وليست بواجب، أعادها إلى ويش؟ إلى الأول، مع أنها هي قيد في آخر شيء، هي قيد في آخر شيء. لكن لا يفهم من هذا أن قوله رحمه الله هو هذا، ولكن إذا دل دليل، إذا دل دليل على أن آخر شيء قيد بقيد وهذا القيد يمكن أن يعود إلى الأول عمل به. لكن الأصل هو عدم تقييد الجمل أو الجملة المتقدمة المعطوف عليها بالقيد الموجود في المعطوف. إذا رجعنا إلى المثال الأول وهو قوله تعالى ولا يقتل ذو، قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل ذو عهد في عهده، الصحيح أن الجملة منفصلة لا تحتاج إلى تقدير، والمعنى أنه لا يقتل مسلم بكافر، هذه جملة. قد يتوهم السامع أن الكافر مهدر الدم مطلقا، فأراد النبي عليه السلام أن يبين أن ذو عهد لا يقتل في عهده، يعني وإن قلنا أنه لا يقتص منه لكن ليس معنى ذلك إباحة قتله، ليس ذلك معناه. ولهذا قال ولا ذو عهد، أي لا يقتل ذو عهد في عهده، أي بسبب عهده عصم دمه من القتل. وحتى لو افترضنا الآن هذا المثال المشهور لا ينطبق في الحقيقة على القاعدة، أو القاعدة لا تنطبق عليه. ليه؟ لأنه جملة مستقلة لا تحتاج إلى إلى إلى تقدير. لكن المثال الآخر والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يصلح أن يكون ماذا؟ مثال على قاعدة أنه إذا قدرنا شيئا في المعطوف لا يلزم أن يقدر مثله في المعطوف عليه. إذا صارت القاعدة والشيء لا يلزم من تقدير شيء في المعطوف أن تقدر مثله فيه في المعطوف عليه. وإن شئت قلت لو عطفنا خاصا على عام لا يلزم منه تخصيص المعطوف عليه بالمعطوف، لا يلزم. واضح يا شباب؟ يا شيخ مين بواضحة؟ أي لا تخرب علينا المثال. يقول الواو في قوله وبعولتهن حق بردهن في ذلك، هل هي استئنافية؟ حتى لو قدرناها استئنافية جيد، فإن هذه تصلح أن تكون عاطفة، بمعنى أننا نقول والمطلقات وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فهي معطوفة على المطلقات، أي والمطلقات بعولتهن أحق بردهن في ذلك، فهما جملتان معطوف بعضهما على بعض. قال التخصيص قصر العام على بعض أجزائه. وحتى ولذلك قلت أنا في قوله ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، أول شيء مثلنا به حتى تفهم القاعدة، ثم بعد ذلك بينا أن المثال لا يصح التمثيل به على، أي هو ليس من جنس هذه القاعدة، لكن المقصود هو فهم القاعدة، وهو أنه إذا عطف خاص على عام أو إذا قدر في المعطوف شيء لا يلزم منه تقدير نفس الشيء في المعطوف عليه، وهما جملتان منفصلتان إلا أن يدل دليل على عود المعطوف على المعطوف عليه. قال باب، أي هذا الباب عقده المؤلف للكلام على المخصصات. والمخصصات مطلب مهم ومبحث ضروري في باب أصول يترتب عليه فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وكلام أيضا الناس في مخاطباتهم مع بعضهم، فإن جمع الكلام ومعرفة الخاص من العام وتخصيص العام بالخاص يظهر لك مقصود المتكلم ومراده. قال: التخصيص قصر العام على بعض أجزائه، قصر العام على بعض أجزائه، أي أن العام يتناول أجزاء أو أفراد وتحته أشخاص، التخصيص هو أن تخرج بعض هؤلاء الأفراد، التخصيص هو أن تخرج بعض هؤلاء، تخرجهم بماذا؟ بحكم آخر. فلو افترضنا أن العام حكم الإباحة تخرجهم بالتحريم أو بالوجوب، أو إذا كان حكمه الوجوب تخرجهم بإيش؟ بالتحريم ونحو ذلك. وسيأتي إن شاء الله في المخصصات أمثلة، لكن مثاله مثلا حينما يقول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم. أولاد جمع كل مضاف، فيشمل كل ولد. وجاء في السنة أن القاتل لا يرث، القاتل لا يرث، فنقول القاتل هذا مخصص. فالتخصيص هو قصر بعض القصر العام على بعض أفراده، فإذا صار العام هنا مقتصرا على بعض الأفراد دون بعض. قال: ويطلق، أي التخصيص، على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه، أي أنه قد يتجوز في التخصيص فيطلق على لفظ غير عام، لفظ غير عام مثل عشرة، الأعداد من العام ولا من الخاص؟ من الخاص. فقد يطلق على الأعداد تخصيص، فيقال مثلا 10 إلا 3 تخصيص، فأطلقنا على إلا 3 تخصيص مع أنها لم تدخل على لفظ عام، لم تدخل على لفظ عام. فيسمى أيضا قصر بعض أفراد اللفظ الذي ليس بعام يسمى تخصيصا. مثل ماذا؟ قال: كعام على غير لفظ عام. ها؟ يعني مثل أن نطلق كلمة العموم على لفظ وليس هذا اللفظ بعام، وهذا مثل ما تقول الناس هو لفظ أريد به الخصوص، فأطلق عليه العموم وهو أريد به الخصوص. أو أن أن أن أن يعني تسمي بعض الألفاظ بأنها عامة وليست بعامة، من باب المجاز، من باب المجاز. فكذلك أيضا قد يطلق التخصيص على قصر لفظ ليس بعام على بعض مسماه. نعم. قال: ويجوز مطلقا، ويجوز يعني التخصيص مطلقا، يعني سواء كان العام الذي دخله التخصيص أمر، كقول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إنما جزاء الذين ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو ينفوا من الأرض، قال: إلا الذين تابوا. فدخل التخصيص على ويش؟ على أمر، أو كان على نهي، أو كان على نهي، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، لا، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ثم قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فدخل الخاص هنا التخصيص هنا على ويش؟ على نهي. قال: أو خبر، نعم، لبث فيهم 1000 سنة إلا خمسين عاما. فدخل التخصيص هنا على ويش؟ على الأخبار، لأن التخصيص هو إخراج بعض الأفراد وليس نسخا، ولذلك يمكن أن يرد على الأخبار. أما النسخ فلا يرد على الأخبار، النسخ لا يرد على الأخبار، لأن النسخ يراد به رفع شيء كان ثابتا. فالخبر إذا كان ثابتا ثم جاء بعد ذلك نسخه دل على أنه كذب، فلذلك لا يدخلها الأخبار لا يدخلها النسخ، لكن التخصيص لا، أن تريد أن تبين أن المخصص هذا أو اللفظ الخاص لم تريد دخوله في اللفظ العام. إذن هو إخبار عن نيتك وعن مرادك كما سيأتي بعد قليل. قال ولو لمؤكد، أي يجوز التخصيص ولو كان العام مؤكدا. يمثلون له بقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، على قول من يرى أن إبليس من الملائكة، ويخسأ الحقير ليس من الملائكة، لأن الله أخبر أنه من الجن، فليس بعد هذا البيان بيان آخر. إذن هذا المثال لا يصح التمثيل به. نعم، لكن لو سلمنا أنه من الملائكة فإنه يصلح التمثيل به، إلا أن الصحيح أنه ليس من الملائكة، فتكون هنا إلا بمعنى لكن. إلا أن مثاله الصحيح قولهم في الحديث الصحيح في أظن عمرة القضية، أن أبا قتادة فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة، أحرموا كلهم إلا أبا قتادة، وأبو قتادة منهم يعني من جنسهم. إذن يسوغ ورود التخصيص على لفظ عام دخله التأكيد بكل ونحو ذلك. قال إلى أن يبقى واحد، إلى أن يبقى واحد يعني يجوز إخراج أغلب أفراد اللفظ العام بشرط أن يبقى واحد حتى لا يعرى اللفظ عن فائدة. وهذا يريد يعني مثلا إذا قلنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة مع قوله عليه الصلاة والسلام في كل 40 شاة، قوله في كل 40 شاة يتناول المعلوفة والسائمة، ويتناول أيضا المتجر بها صح للتجارة، أخرج منها المعلوفة بقوله في كل 40 شاة، والتي يراد بها التجارة صارت عروض تجارة، فيزكيها زكاة عروض التجارة لا زكاة الأعداد، ولم يبقى إلا الشاة أيش الغنم أيش السائمة. فيجوز تخصيص أفراد اللفظ العام إلى أن يبقى واحد. قال ولا تخصيص إلا فيما له شمول حسا أو حكما. نعم، التخصيص لا يدخل على لفظ له شمول، سواء كان هذا الشمول حسي كان تقول جاء القوم إلا زيدا، أو حكم يعني محكوم عليه كان تقول اشتريت السيارة كلها، يجوز أن تقول اشتريت السيارة إلا بعضها، لكن يعني هنا في عموم لأن السيارة فيها إيش أجزاء، فيمكن أن يدخلها التخصيص. قال والمخصص، ما هو المخصص؟ لما قال التخصيص وإخراج أو قصر العام على بعض أجزائه، ما هو هذا المخصص؟ قال حقيقة هو إرادة المتكلم، وذلك قال والمخصص والمخرج هو إرادة المتكلم. الإرادة، الإرادة أمر باطن لا تظهر إلا بمظهر، ما هو هذا المظهر؟ الدليل، ولذلك قال ويطلق مجازا على الدليل وهو المراد هنا، لأننا لا ندري بهذا المتكلم وش إرادته، فالدليل اللي هو اللفظ الآخر هو الذي دل على الإرادة. فلغلبة الاستعمال، أي استعمال الدليل بأنه هو المخصص، سمي مخصصا في استعمال الأصوليين، وإلا المخصص في الحقيقة هو الإرادة، أي إرادة المتكلم إخراج بعض الأفراد. فأنت تقول مثلا أكرم الطلاب، وفي ذهنك أنك تريد أن تخرج بعض الطلاب، لكن يعني الآن أن تريد أن يفهم أن الإكرام يشمل الجميع، ثم تقول بعد ذلك إلا فلانا وفلانا، فإرادتك في الحقيقة هي التي أخرجت، لكن اللفظ هو الذي دل عليها. قال وهو أي وشو المخصص، منفصل ومنه الحس والعقل، ومتصل وهو أقسام. المخصصات على نوعين، متصلة ومنفصلة. المتصلة هي التي لا يتم الكلام إلا بها، أو هي جزء من الكلام لا يمكن أن تفرد لوحدها، وأما المنفصلة فهي جملة وكلام مستقل بنفسه، فلذلك سميناها إيش؟ منفصل، لأنه كلام مستقل بنفسه. ذكر الشيخ من المنفصل الحس والعقل، ويعني أرجع الباقي إلى باب خاص بها المنفصلة، وشرع في الكلام على المتصل، فسيتكلم على المتصل وهو كما قال أقسام، ذكر بعضها وترك الباقي لأنها كثيرة، وما ذكره هو جل ما يكون فيه التخصيص والتقييد. بدأ بالمنفصل وذكر منه الحس والعقل، وإنما يعني ذكرهما هنا لأنهما يشبهان المتصل، إنما ذكرها مع المتصل لأنهما يشبهان المتصل، من جهة أن الحس والعقل لا ينفصلان عن المتكلم وهو يسمع كلام، لا ينفصلان عن السامع وهو يسمع كلام المتكلم، العقل والحس لا ينفصلان، فما يحتاجه إلى أنه يبحث عن مخصص منفصل حتى يخصصه، وإن بمجرد ما يسمع الكلام حسه يشهد، عقله يشهد بأن المتكلم لم يرد جميع الأفراد الذين ذكرهم في كلامه. ولهذا هذا نسميه من المخصصات الضرورية، الضرورية وليست النظرية، لأنها لا تقوم على نظر واستدلال فتحتمل أو لا تحتمل، لا، هي قطعية يقينية. ليه؟ لأن الحس يشهد بها، أو العقل الضروري أو النظري الذي يشبه الضروري يشهد بها. وهذا في كلام العربي كثير، دائما يعتمدون على فهم السامع. في كلام العرب من أدوات البلاغة والبيان والفصاحة ما تجعل ذهن السامع دائما يفكر، فهي في الحقيقة مهارة مهارات التفكير في كلامهم، وهذا في كلام الله تبارك وتعالى كثير، مثل في قول الله تبارك وتعالى يستفتونك قل يفتكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولم يقل ولا والد، عشان تفكر أنت، لو كان هناك والد ما الحكم، وستكتشف الحكم من خلال الآيات الأخرى، فهذا تحفيز للذهن أن يعمل فكره، فلا يزال في فكر وتأمل ونظر واستنباطات. طيب، من عادة العرب أن الإنسان إذا أعطي شيئا كثيرا قالوا أعطي كل شيء، أعطي كل شيء، قال الله تبارك وتعالى وأوتيت من كل شيء، والحس يشهد أن في هناك أشياء لم تؤته ولا لا، ويذكرون له من أمثلته أيضا قول الله تبارك وتعالى تدمر كل شيء، تدمر كل شيء، وقد أتت على أشياء لم تدمرها. الحس هنا هو المخصص، يعني رأينا وشاهدنا الجبال ما دمرت، ورأينا وشاهدنا بالنسبة لبلقيس أن هناك أشياء كثيرة لم تؤتها، تجمع إليه ثمرات كل شيء، يعني أنه ما من شيء يمكن أن يأتيهم إلا وأتتهم، لكن في أشياء أخرى ما أتتهم، وهذا من الأساليب التي يراد بها التكثير، وأنهم في يعني رغد من العيش وفي وفرة من المال أو وفرة من الجاه والسلطان والعز ونحو ذلك، ما أنه قد قام في أذهانهم أن كل شيء يحتاجونه موجود. فنسمي هذا المخصص ماذا؟ الحس. المخصص الثاني العقل، ويراد به العقل الضروري الذي هو عبارة عن قضايا فطرية يشترك فيها بنو آدم، لا يكاد يختلف فيها أحد منهم. هذا العقل يقضي على اللفظ بأنه إيش؟ خاص، أو يعني يخرج منه بعض الأفراد، يمثلون له بقول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، قالوا فالعقل يقضي أنه خرج بذاته الشريفة، ليس داخل تحت قول كل شيء، هكذا يمثلون. نعم، وفيه نظر سيأتي بعد قليل. المثال الثاني قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت. فقالوا الناس هنا يشمل الصغير والكبير والعاقل والمجنون، لكن العقل يدل على أن المكلف هو ماذا؟ العاقل فقط، وأما المجنون فلا تكليف عليه وإن كان من الناس، وإن كان من الناس. ما هو الإشكال الذي يرد على المخصص بالحس والعقل؟ إشكالان. الإشكال الأول هو أن التخصيص بالحس والعقل يدل على أن اللفظ وإن كان ظاهره العموم لكن أريد به الخصوص، أريد به ماذا؟ الخصوص، أي أن المتكلم لما تكلم لم يريد به جميع الأفراد، وإنما استعمل العام مجازا وأراد به الخصوص الذي يفهمه السامع، الذي يفهمه السامع. ولذلك تكون عائشة كانت تقول كان يصوم شعبان كله، وثبت عنها أنه كان يصومه إلا وأنها قالت ما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. فهذه من عادة العرب أنهم إذا يعني الإنسان بلغ أغلب الشيء عممه على كل شيء. هذا بحث، وهو أن اللفظ العام الذي دل الحس أو العقل على إخراج بعض أفراده وليس بعام، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص. البحث الثاني أن بعض أهل العلم قال أن ما أخرجه الحس والعقل هو لم يدخل في الكلام أصلا، هو لم يدخل في الكلام حتى تخرجه بالحس والعقل، وأن المتكلم لما تكلم لم يرد الأشياء التي يخرجها الحس والعقل اعتمادا منه على أنك ستدركها بحسك وعقلك، فهي ما دخلت في الكلام حتى تخرج منه، هي ما دخلت في الكلام حتى تخرج منه. لكن قال بعض العلم هي من حيث اللفظ دخلت ولا ما دخلت؟ أيوة. فيكون البحث هنا لفظيا، يعني حتى لا لماذا يعني أقصد البحث هل هي دخلت ثم خرجت أو لم تدخل أصلا، نقول دخلت لغة ولكنها لم تدخل إرادة، حتى نجمع بين القولين، هي من حيث اللفظ صالح لكن من حيث الإرادة لا، ما أراد بها الدخول، وإنما قلنا هذا الكلام بيانا أيها الإخوة لشبهة يمكن أن ترد على بعض الناس، وهو أنه الحس مخصص العقل مخصص، فيظن أن أي عقل ولو كان هذا العقل مستندا على شبهة أو على دليل ظني يصلح أن يكون مخصصا، والجواب لا، لا. إذا لكان كل شخص يمكنه أن يخصص كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بأحاسيسه وعقله، فيصير كلام الله تابعا لأهواء الناس وإراداتهم، وإنما المقصود هو أن يكون كلام الله تبارك وتعالى دالا على مراده، دالا على مراده مشروطا بالشروط التي ذكر الله تبارك وتعالى من القدرة واجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وليس مع ذلك أن يعود إلى أهواء الناس وعقولهم. ولما نقول أن كلمة العقل، كلمة العقل لفظ يعني مجمل، قد يراد بالعقل العقل الضروري الذي لا يمكن أن ينتقض، وقد يطلق العقل على مجرد الأفكار والآراء التي تحتمل ماذا؟ الصواب وعدمه، مثل كلمة مثلا العلم، العلم في اصطلاح المتأخرين يراد به العلم التجريبي فقط، مبني على مقدمات أو المبني على تجريب ونظر وبحث، هذا هو العلم. ومثل ما أيضا المتقدمون من المتكلمين قصروا العلم على العلم الجازم اليقيني الذي لا يحتمل النقيض، ولهذا نفوا أن يكون خبر الآحاد مفيدا للعلم وإن كان مفيدا للظن، فيفصلون بين العلم والظن، بينما كلمة العلم أوسع من ذلك، أوسع من ذلك، كلمة العلم أوسع من ذلك، فقد يقصرها بعض أهل الاختصاص على لفظ. كذلك كلمة العقل تطلق ويراد بها ما هو شيء لا يمكن أن يخالفه شيء، وهذا لا يمكن أن يأتي شيء من كلام الله أو كلام رسوله بمخالفته، لأن خالق العقل ومنزل القرآن واحد، وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه لا يتناقض. لو كان عندي غير الله وجده اختلافا كثيرا، بل لو كان يا أخوان العقل لو كان العقل يتناقض مع كلام الله لما أمرنا الله تبارك وتعالى بإحضاره في كل أمر من أوامره، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ خل أحلامهم تخرج في هذا. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فلو كان الإيمان يتناقض مع العقل ما أمر الله بإحضاره في إثبات وحدانيته وإثبات نبوة ورسالة مصطفاه صلى الله عليه وسلم. فقولهم الإيمان والعقل متنافيان كلمة جائرة ما لها من الواقع نصيب، بل إن العقل والإيمان متحدان دالان على شيء واحد، بل إن العقل يدل على الإيمان، العقل يدل على المولود. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الفطرة التي إذا سلمت من المؤثرات الخارجية دلت على محاسن الأخلاق، ودلت على محامد التصرفات، ودلت على وجود الله تبارك وتعالى وألوهيته وربوبيته، لأن الربوبية تستلزم الألوهية، ولا يمكن أن يكون شيء إله وهو ليس برب، لا يمكن أن يكون شيء إله وهو ليس برب، بل لا بد أن يكون ربا حتى يكون إلها. فإطلاق الآلهة على بعض هذه الأشياء إنما هو أسماء، كما قال الله تبارك سميتموها. وهذا البحث كله لأجل أن نبين أن المقصود بالحس والعقل، الشيخ رحمه الله كان دقيقا حيث أوردها مع ضمن المخصصات المتصلة، لأن لا تصلح أن تكون من ضمن المخصصات المنفصلة، تحتاج إلى نظر واستدلال بكتاب الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم والإجماع ونحو ذلك، وإنما هذه أمور ذهنية يفترضها أصلا وهي قطعية السامع في كلام المتكلم، والمتكلم يفترض وجودها عند السامع، فيلقي بالفهم على حسه وعقله. قال: ومتصل وهو أقسام. هذا النوع الثاني من المخصصات وهي المتصلة، بدأ الشيخ رحمه الله بالاستثناء. الاستثناء هو أهم المخصصات المتصلة، وهو لبها وأكثر مسائل التخصيص المتصل في الاستثناء. قال: استثناء متصل، أي الاستثناء يكون متصلا بالكلام. ما هو هذا الاستثناء؟ قال: إخراج ما لولاه لجب أو لوجب دخوله لغة بإلا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد. إخراج ما لولاه لدخل، إخراج ما لولاه لدخل، فيه شيء من التناقض لكن ما هو وجه التناقض؟ هو أصلا لولاه لدخل، فكيف يخرجه أصلا؟ وإنما المخرج يكون لشيء قد دخل. ولذلك بعضهم يظن أن الاستثناء تناقض، الاستثناء تناقض، إذ كيف يكون إخراجا وهو لم يدخل في الكلام أصلا؟ والجواب أيها الإخوة أنك إطلاق كلمة الإخراج عليه من حيث غلبة الاستعمال، أي أنه أفاد السامع عدم دخول ما بعده مما ظن دخوله هو لما سمع الكلام أولا، فسمي إخراجا من هذا الباب، أي إخراج ما ظننت دخوله، ما ظننت دخوله ولم يدخل هو في الكلام. ولولا هذه الأداة لصدق ظنك فدخل، لولا هذه الأداة لصدق ظنك، فإذا قال جاء الرجال توهمت الجميع، فإذا قال إلا زيدا أخرجت الأداة ظنك أنت، الذي ظننت دخول الجميع في هذا الكلام. فهذا معنى قول إخراج ما لولا لوجب دخوله لغة بإلا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد. إلا أو إحدى أخواتها، إلا هي أم الباب ولها أخوات تصل إلى ثمان، يعني سبع، وإلا هي الثامنة كسوى وحاشة وغير، وهي مبثوثة في كتب أهل اللغة تجدونها فيها. قال من متكلم واحد، أي من شروط الاستثناء أو من حقيقته القائمة عليها في التعريف أن يكون متكلم واحد. فلو قال قائل له علي عشرة وقال الثاني إلا ثلاثة لم يقبل ذلك وثبتت إيش العشرة، لأن الكلام الأصل فيه الاتصال، ولا يمكن أن يكون كلام متصل بعضه من بعض من متكلمين اثنين. لكن قد يورد على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض فلا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا يقطع شجرها. قال الحباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فهنا العباس استثنى، العباس استثنى. قال بعض العلم هو أراد تذكيرا وتنبيها ورفعا للحرج عن أهل مكة في مثل هذا النبت الذي يحتاجونه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاد الكلمة مرة ثانية فقال إلا الإذخر. يقول فلا يصح، فر على التعريف لما كان التعريف ما لولاه لوجب دخوله وجب، قال فلا يصح من نكرة، أي لا يصح الاستثناء من نكرة. لما؟ لأن النكرة ليست عامة على الصحيح من أقوال العلم، ولا لا ليست عامة. فإذا قلت جاء رجال، جاء رجال، يحتمل أن يكون زيد منهم ويحتمل أن لا يكون، ولا لا. فإذا قلت جاء القوم إلا جاء رجال إلا زيدا، هل زيد يجب أن يدخل في الكلام؟ لا، يجوز دخوله. فعلى تعريف المؤلف لا يصح الاستثناء من النكرة. لكن القول الثاني في المذهب أن تعريف الاستثناء هو ما يجوز دخوله لغة، يجوز دخوله لغة، وعلى هذا يصح الاستثناء من النكرة. لما؟ لأن زيد يجوز أن يدخل في ماذا؟ في رجال. والصحيح أنه يصح الاستثناء من النكرة، يصح الاستثناء من النكرة. لأننا أيها الإخوة لما نقول الاستثناء هو ما وجب دخوله، إحنا ما ندري ما هو مراد المتكلم أصلا ولا لا، فقد يكون مريدا لزيد وقد لا يكون، وقد يكون السامع توهم دخوله فيريد إخراجه. ولذلك نقول الصحيح أنه يجوز دخول الاستثناء على ماذا؟ على النكرة. قال ولا من غير الجنس. الاستثناء يتكون من ثلاثة أركان: مستثنى منه وأداة الاستثناء والاستثناء أو المستثنى المستثنى. فإذا قلت مثلا قام القوم إلا زيدا فالقوم المستثنى منه، وإلا أداة الاستثناء وزيدا مستثنى. الشيخ رحمه الله يقول المفترض أن يكون ما بعد إلا اللي هو المستثنى من جنس ما قبله. لما؟ لأن الاستثناء هو عبارة عن إخراج ما لولاه لا دخل، صح؟ طيب إذا كان الاستثناء من غير جنس المستثنى هو ما دخل أصلا، هو ما دخل أصلا حتى تخرجه. فإذا قلت مثلا له علي 10,000 ريال إلا سيارة، إلا سيارة، السيارة هذه ليست من جنس الريال، هي جنس آخر غير جنس الريال، هذا نقد وهذا هذا نقد وهذا عين أو متقوم أو عرض، هي ليس من جنسه. إذن له علي 10,000 إلا يتصور السامع أنك ستخرج شيئا قد دخل في العشرة، فإذا استثنيت سيارة هي ما دخلت أصلا، لما قال 10,000 ما دخلت السيارة حتى تخرجها. إذن من شرط الاستثناء أن يكون من جنس المستثنى منه. لو قيل لنا طيب ما تقول في قول الله تبارك وتعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، والسلام ليس من جنس اللغو، وقول الله تبارك وتعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والتجارة عن التراضي ليست من الأكل بالباطل، فنقول هذا دخل على جملة منفية، فإذا جاءت الجملة المستثنى منها منفية جاز أن يكون ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها، واضح؟ وإذا تجد أن الاستثناء من غير الجنس في كلام الله تبارك وتعالى لم يرد إلا من إيش؟ لم يرد إلا في جملة منفية. فإن قال قائل بلى ورد في جملة غير منفية، ويقول الله تبارك وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فنقول إذا كان ما بعد إلا جملة جاز أن يكون من غير جنس المستثنى منه، وهنا جملة تامة إلا إبليس أبى، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أما إذا كان مفردا وليس بجملة فلا يعرف في كلام العرب جيد أنه دخل إلا على إيش؟ جملة منفية، وما بالربع من أحد إلا أوارية أو إلا الأوارية، والأواري ليست من جنس الأحد، وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، هذه حيوانات افتخرها ليست مؤنسة، لكن وبلدة ليس بها أنيس ليس بها فهي منفية. أما من حيث الاستعمال فيسوغ أيها الإخوة يسوغ ذلك، وذلك نقول يعني الصحيح والله أعلم أن هذا يتبع مراد المتكلم، فإذا قال له علي 10 إلا سيارة، أو له علي 1000 ريال إلا دينار كويتي، يمكن أن يصح، وهذا قول جمهور أهل العلم، ولكن المذهب عندنا أن الاستثناء من غير الجنس ليس بصحيح. قال والمراد بعشرة إلا 3 7 وإلا قرينة مخصصة. هذا هو الإشكال الذي وجد في التعريف، وهو أنه كان يقول يعني إيش معنى الإخراج يا شيخ وهو أصلا ما دخل، فما معنى يعني 10 إلا 3 هذه؟ قال هذه جملة تدل على يعني هذه إلا قرينة تدل على تفسير الكلام الذي قبلها، وأن المتكلم حينما تكلم بها أراد أن يخرج أصلا بعض الأفراد، لكنه أعطاك الكل ثم استثنى منه البعض، أعطاك الكل ثم استثنى منه البعض، وهو أسلوب من أساليب العرب في الكلام، أسلوب من أساليب العرب في الكلام، ولذلك ورد في كلام الله وهو أعلى درجات البيان والفصاحة والصحة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وأرسلناه إلى 100,000 أو هذه ليست لي، وإن كان لها معنى يخالف، لكن الاستثناء الشيخ يقول معناه يعني لما تقول 10 إلا 3 أن تريد أن تقول 7، فألف إلا 50 عالما يعني 950، فأن تريد أن تقول هذا، لكن أوردت إلا قرينة على مرادك، فكأنك استعملت اللفظ في غير موضوعه وأتيت بالقرينة الدالة عليه، كأنك استعملت اللفظ في غير موضوعه، لأن استعمال 10 في 7 ليست موضوعة لله ولا لا، فأتيت بإلا قرينة على مرادك. ونقف عند هذا. ذكر المؤلف رحمه الله وإياه تعريف التخصيص والمخصص، ثم بين لنا المخصصات تنقسم إلى متصلة ومنفصلة، ذكر من المنفصلة الحس والعقل، وأما المتصلة فهي أقسام، بدأ بإيش؟ بالاستثناء فعرفه، ثم فرع على التعريف مسائل، ثم سيشرع إن شاء الله في ذكر شروطه، وهي يعني شروط مهمة في فهم الكلام، نقتصر على شرح ما سبق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.